Yeah.

والله العظيم والله العظيم يا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا فسوف يلقون ضيا أقلكم بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ضيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن جنات عدن يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ونعمل أداء والفن ولهم رزقهم ولهم رزقهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث من عبادنا من كان تقيا نورثها من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك بأمر ربك بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث من عبادنا من كان تقيا نورثها من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيرا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم